البقرة. ها؟ ينبغ والنبوغ تفوق. نابغا نبوغا نبغ نبوغا فهو نابغ يعني تفوق ما يبلع إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول الله سبحانه وتعالى في معكم الآيات والتنزيلات في هذه السورة سورة البقرة من الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت وإتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا صفا جمع صفات وهو حجر الأملس. صفا ما جمع صفات وهي الحجر الأملس لم الدنجاية مارك تكموتا للصفا مالا. والمروة وهي الحجارة البيضاء مال النبرة فذبح بمروة نبالا بأسل مالا. وكيل صفا نائلانا إساف إساف نبال سو نبرة نارم مروة نائلة متبال سيف نبرة شمينو نقر الله شو إستاذ دقفهم كن بكعبا وسط ببني إسرائيل صفانا إسافنا نائلة نبال سووش كعبا وسط زنا صفو أعوذ بالله الله دنجاي قلبت آتشو كعبا هذا قبل نبال وبهالا عندو صفا مبال وطا وطو تشكل عندو مروة مبال وطو تشكل يالو كن إيك إسلاوالا الله إسرائيل يونا لبنا جرم دنس موكرو غرفة الباري لاي بيونام كن وزمان رجعي اللو صفا والمروة من شعائر الله من معالم دين الله قال الله دين من صباركيان ملكة وجه مفكر وجه مقلت يهود مفتقم يهود عندنا جلد ايه سبب النزول يا انصاروش كانوا يهلون لمنات من المشلل بين قدين ومدينة يا الله تابوت نبر الزالي هرمي متو نبر الال كذاب لن متنعون الزيقاء النزي سنموس سننبرو بازي بوتا متوف انديتي هونار وانجل ايدا لو يسيلو كذي اهون شنكري لامي لو نقر يعني متايلا ويمدمو ساي سلم وفيد انجدي النزي سنموس نبرو بالنزي مكاكر يزورو نبر لسنموس شم اصيبو بجاهل يامار امسلنا كمتا بينا سنمروات سنهيد سنطوف سنروط للنفس ما تطوف اي مساسل بنوي وانجل اي هون بنوي بلو سيلو كذي اي شكري لما هون سوء اكيداون كطيارة الله نصيبه يعني الله بذنقونا بذنقونا مسارات كهونا شكري لهم. ان الصفا والمروة من شعائر الله يا وغروام عايشان تنقوات الله المعنى ويعود تذيبها كترى بابنا وسيعين الله بخارج بكذا الدماغ مسلمون. إن الصفا والمروة من شعائر الله كالله شعائر وجه عندونه مكناتهم بهج سرا بذو شعائر وجه ومن يعزي شعائر الله إله تواف البيت شعيرة من شعائر الإسلام السبب بين الصفا والمروة شعير من شعائر الإسلام الوقوف بعرفة شعير من شعائر الإسلام ومزدلفة مقوم شعير من نزل له مشعر الحرام إلى الله جل وعلا فقال يا هج سرا شعائر البالال ومن يعزي شعائر الله ومن يعزي حرمات وخير عند ربه هنا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أسد البيت بيت الله حج البيت على بيت الله حج دربك والحج لغة القصد إذا لا قصد مالا واستلان قصد الكعبة بأعمال مخصوصة شرائط مخصوصة وأوقات مخصوصة من شخص مخصوص نو إذن حج البيت قصد البيت بالأعمال بالتوافي وغيره فمن حج البيت فلا جناح عليه أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ائتمر دمو ائتمر فمن حج البيت او ائتمر او ائتمره يبقى نظرا والائتمار ائتمر ائتمارا افتعال من اعمرانا والعمرة لغة الزيارة والسلام أسل الكعبة لأعمال مخصوص وحياة مخصوص وزمن مخصوص ومن شخص مخصوص حج البيت تمر البيت إذا تمر إن نفسنا حج هذا الرجل كونة طوافك هذا الرجل لا حج بلو وإن دمه لأمرا بلو كتوفى ودي يعني أن يتوفى بهما بين السوى والمروى يتوف ما زورون طواف وطواف هو الدور عن مشكر كرمة هي ذا لمطال هي ذا لمطال سعي مبارك طواف مبارك سعي مبارك إذا بيت الله طواف لا يسعي عنه تنش من ذنه يا خبب مبرمة لمباره فتوستو طواف كسباتو بطواف القدوم مالته فمن هج البيت ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ما على هذا الجناح ألا يطوف البيت من جقر ألا بلا ورواشا لا في سماء قدر أنت عند مثله بالتهون هذا عند الزو بين الزو والمروة ما طوف أي تشال الله لا يطوفهم شقر إلا ما لا لي متانا لازم له فلا جناح عليه هذا دروه يتحرج ينبره أهون اسمنا إذا أرسل إسلامه يعني رساءه كثبت بهالا دينه كسفنا بهالا لالله دلو هجلنا عمران يدرك هنا بز مروتو دروب كفر امنات دليلا كيس دلو يتوفى نبرو اين تورو كفرونو اي تجنم وانجل الله بسمع لو لزي فلا جناع عليه ان يتطوف بهما يتطوف بهما بسفنا بمروى ليتوف وانجل الله بسمع ايه انجلي كتياك اقايانا وانجل الله بسمع سيطال كذي بين السوال والوروى كاروت سكيل إلا لما تيجي له لذينا أروى ترتا وهم من نفر عائشة ما يجي له بإسم أنت إن دمت له كورن ما سائي واجب يجي له بيه إلا ما له لياسيز نو وهم دموع كاروت كورن بعد ذلك سكيل إلا ما له لياسيز نفر جن إن دز يجي له مكنا في هذه الآيات وفي الأنصار كانوا يهلونا لمناطق بالمشل الحديث وفي هم تناجر الشلال فلذين أن يتطوف بهما طواف عليه وصفانا بمروى يعني ومن تطوع خيرا خير نظر بقين الناس يسرى له دلو يا رسو فإن الله شاكر عليم الله أمسكين أواقين ولث بس أيدا لم نسجانا بس أيدا لم قليهو صفى نام الذي من أمامك ولعمر ما أتم الله حج امرئين حج امرئين ولا أمرتا لم يطوف بين الصفى والمروة بين الصفى والمروة يارغوط أيهون أنسو حج امران الله أي مولان لكم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم ساعيا بين السبع المروة مروت يتركوا وقبلوا فمن هج البيت أو إتمر فلا جناح عليه بلو إن الزل من تناك أن يسعي بالتشان ويسفعنا مروة بداي نبان لمن إن أمطى بالبال والله أعلم ساعي لا يكون إلا أكيد الطواف إما طواف قدوم وإما طواف الإفادة وإما طواف العمرة يهون الطواف صعبت هذا السعي أيهون كما يتنستو سعي ما درفت ما يتشاهد إما أن يكون بطواف القدوم لمن كان مفردا أو قارنا أو أن يكون بطواف الإفاضة لمن كان متمتئا أو بعد طواف الوداع لمن أخر السعي حتى ذلك الحين كطواف القدوم سنانا كطواف الأمرة ركننا كطواف الحج صدر الوطان ركننا وين كطواف الوداع لمثال حجنا أرجو نبر يوم النهر تفتى سعيم على درجة يوم النهر أيام من أرثو متو طواف الوداع وين طواف الإفاضة أدربو خذا بروت شجر اللوم جدي تتوو بسعي كما ريت سنة إيجاد تتوو بتواف جدي إيجاد ساتهرب طواف ما قلت سنة طواف يا وداع متكافلة عند طواف القدوم نو وهو يختص بحاج قديم مكة قبل الوقوف بعرفة بعد عرفة سايقوم قد تتاهيدو مكة نقبى يهون السو وسط طواف القدوم سنان ولتنيا دموت طواف الركن يا عمره ومال بعد الإحرام يتدرج ثوستنيا طواف الإفاضة طواف الحج طواف الإفاضة طواف الصدر طواف الزيارة طواف الركن يلوتا زيارة تبالو يوم النهر كمينا متو بسو مزور يوم اقوب جاسنا طواف الصدر كارد رفا سيم ملس لهون طواف الإفادة كارد رفا سيم ملس طواف الهج يتاوكنا طواف الفرد ركن يتاوكنا سوى سيد الله أرادتنا طواف الوداع وهو يقتص بالآفاقي بمكة ما ينور هنا سو حجونج أرسوس يدي هلنا قلتنا قوم يتوشون طواف الوداع إبالا إيه واجبنا وكذا سنانا وكذا كنا أرجع الأقوال واجبنا ويجبر بدمنا أم نستنى طواف طواف العادي والمراد بالعادي مالك يا آدانا لما تجدنا هذا تحرك لبس من دلبسك منهم نقل إيران جنرك ساية تايب ذنب لا ورجلت ويقولهم يتابعون سلطة فرائده إهنياو أم نسلت قام نسلت عفو السماء وطا كلهم دي شرطوا عند لهم عند إيلت لهم نياونا ميلا منشي درجاونا منشي يا طهارة وضوء سبات قزيمة هون كهجر الهجر ما أدركوا استلاموا هجروا سنة ما هونوا يعني تقليلوا سنة ما هونوا عند إيلت طواب سادرك إسلامي تشال فمن حج البيت على إتمرة أي حج أسد البيت وطاف به ثم يسعى أو طواب أسد البيت للعمرة وطاف بها طواف العمرة سعى هذا ما لك نعم فمن حج البيت على إتمرة فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوى خيرا للا دم خير ما لك ياو سنة عمرة سنة حج سرطو كزاد أفكار قبالة عمرة سرى لها لسو فإن الله شاءت من الله يعني خير سر راسه زاده الله خيرا من زاد زاده الله ومن توى خيرا فإن الله شاءت يعني الله أمثل عن الناس إياهن أواكين إلى سلزي أهون بين السماء المرء ومرور ركن النوم إن ذاك سريع علماء يا ركن أركان الحج أربعة أو خمسة وأركان عمرة ثلاثة أو أربعة أمثل ونو عندنا إهرام هو نية الدخول في النسوك حجا أو عمرة أو كرانا ولتنا طواف الطواف يعني بالبيت ولتنا وقوف بعرف حجك هون ولت ولتنا طواف الإفادة الصوت أرابتنا وسائي أمستنا وحالك بها لعالة إيه بزوما تسمع حتى شافي يوتي هلا تسمع مبان إن جاناه ركنا نلا لرحنا بالعرابت ترتيب ميلا الله ترتيب شرط إذا لم بذي كما في سعي من هديث أمر بن العاص وقف عند الجمران فقال رجل رمي قبل أن أزبها وذبحت قبل أن أرميها وعلك قبل أن أزبها قال علمي ولا حرج فما سألنا بأن شيء قد ولا أخير إلا قال افعل ولا حرج جميلا يا عمره إهرام طواف سأينا ترتيب تبلال ترتيب عندنا أكثر طواف الإفادة طواف الركن طواف الزيارة طواف الصدر النزي عندنا واجب لا تملج إلا به طواف القدوم سنة طواف الوداع واجب طواف العادي تراون طق على طواف وداع من الكافر فمن أجل بيته تبرع على يطوف بهما ومن تطوف خيرا فإن الله شاكر عليم إلى الله سبحانه وتعالى انجليه يسأي ليتال انجلي بصفي أسكمتنا يبدأ من الصفا إن الله بدأ به بالصفا كما يبدأ بما دعا بما بدأ الله به فما بدأ الله به أولا فنحن نبدأ به فعلا إن الصفا بلا نبي بصفا وطوى صفا على جمرة ودى مروة ذهاب من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى الصفا مرة نزاد الرجل يبدأ بالصفا ويبتم بالمروان شروط وبذو وبل استحب له العلماء بل اشترط له بعض العلماء وضوء شرطا لا رجال الأقوال وضوء شرطا إذا لم نسعي ما لسنا وضوء بنور المرضى كسفا جمرة بمروة إجرسال كسفا انتنو ما تركزو ما تقاطع المسافة ومترسو شرطنا بلال تاخذوا علي مناسككم بالوالونا كذا دمو كمروا كذا يقرصال ايه كحجو ركن عنده نو كعمرهون سرا ركن عنده نو معناتنا عبادانا ولذلك سائر الناس انتنا معناتنا ما انه ام اسماعيل هاجرا لسا سدرتشنا هنا ثم قال جل وعلا ان الذي يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس الكتاب اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هذه الآية تتحدث كل من عنده علم وحق فكتمه وغيره من أجل رياسة أو مال أو حسدا أو بغضا أو بغيا قلت له حق السوقاء يالهون حق النتون أو قو هنا قدبت أن يششق لتكين لكبر لمكعنة لحسد لكرة لونة دنيا ولو تكين إلا لأذر أذره كتناقر بلد أدقام يا متعبت كهول ويكتناقره أوام الناس ليلة يبلد يسائر رجوز وده أدقى ميهد كون الشالال ما قل لأن كتمان علمي للمصلحة الشرعية يتشالال لكن آتام حدث الناس على قد عقولهم يحبون أن يكذب الله ورسوله إن اللي يسمون ما أنزلنا من البينات إن يأوردهم كبينات كبتورات سنة يوسف بحريات بسقسي بتورا تبرا رانا برسم يدبك سووج يبقى من بعد ما بينا بالناس في الكتاب كتاب وتوراة تقول تبرا رانا بوالا يدبك ميشش يقول سر زو دل زو أيروا أنتم من دوما بيرمي قبروت كم يغنيوت من بين الكتاب من أولئك الناس يلعنهم الله إنه الله رقم السؤال ويلعنهم اللائمون تراغان يهون تراغان نقر هلو يرقم السؤال لمن يعني كل رب ويعرف رقم السؤال لأنهم ظلموا الكل يا الله حق يا ملائكة حق يا إنسان حق يا جين حق يا ولون حق دبقوا ظلموا الجزاء من جنس الأمن فلما ظلموا الكل لعنهم الكل كل شيء بدلوا كذا كل مبتدا علم يقولون مبتدا وطان بعض الناس تناظروا يقولون مبتدا بقى ماذا ستر بكونا ستان شافوا يقولون مبتدا قد كوالن كرجس كتاب من هنا كل مرجمان لك بزي تقراني تلك يا علم يا سمير فكل نغاري مرقوا استفاد الله تعالى تبارهم كذين غنزم كما قال كليل غنزم كما قال لا انا من يدبر بابو قال لا انا من بخيل يبان سنتات الله تعالت يلا غذب لي بقى نقران يلا إيه مجنون دبقوت عندنا لعنة الله بالجمال إذا والبخل بالعلم أشد من البخل بالمال فإن البخيل أو البخيل في العلم ملعون ومغضوب عليه والبخيل في المال غير ملعون ولا مغضوب عليه وإن كان مؤاخذا عند الله إذا إيه نظمه جنباتا يسألون نفسه على ما جنباتا كلهم يأوكم يظلمون بالتعطاو ما خيره لا يقود ده الشلال إهن يوكر يا إيمانوس يا أخيرا يريد بجنبات جنة جنباتان إهن كابتاو عالم يقود ده لجهنم الجابتان بتأمي وفي دليل على فضل العلم على المال بكثير سيميام أو سيميام توسنو ويبقرون في ما أتاو من الأسئل بيشملون علم والمالا بلون فريدا بلين كتابه يبسط من أقرب ذاتاني عنه الذي يكتبون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس الكتاب عند السوء المسجل وطيق وكتبك ولو بايت أيك من نقر على اللبسين منكر في السراء من نقر على اللبسين كالسا نقر سووش الله يالوسين أوامر وشل من ناقصك زم كارك إلا كان دمو يعني سووش لكم الشبو دبسين أجندان مسألة أو أزم كارك يا الله نجمع سكبل على إيه هون أيهودا وسبي شايد الله لذي بلو لأثمان نبو هرير ولولا آياتان من كتاب الله لما هدستكم إلونا فشوف مدبق إن دايهو ربي فأخبر بها معاذ عند موته تأثما تابعوت المدبق من سئلاني من فكتم الجمع بالجامع من النار كبات أمانة الله أمانة رسول الله أمانة العالم أمانة الدين وعلم وقد أهمل كثير من الناس هذا الجانب ولا يعظه له بشيء لا دنيا لا تكيم ولا كبر ولا نجر ما شاء الله بصير بصرا علماء حكماء فهماء طلقاء وأما في العلم بلداء ونجساء وأغنياء نسأل الله السلامة والعافية علم الله يسامح قد بأكبر سوى سدر كبر تاجنيا الله وزاري يقول سفيان إن العالم إذا أراد العلم وجه الله حابه كل شيء له وإذا أراد العالم بعلمه ويضيع الدنيا حاب من كل شيء عالم وعلمه أو آخرة نفلق كونه اللهم نقري فروا لا لا سلفوتنا إيه حسن البسيح مثلا سجاجنا مثلا جبار هم بركة كذلك إمام الشافعي هارون الرشيد كيما أسمتوا أتشو على على وجهنا برسج أريين من الدفون أتشو بلو يقول أتشو لجمو إنيان لك تقومونا لقد أتشو أمتو أتشو سيا أتشو فززي يهو نقر قررنا أز أجناف يا ابن إبريسي لا لا بلا أتاهو ألف دينار جاو لبان آخرة علماء الآخرة الله يجعلنا منهم وآم علماء الدنيا والبطون وسياسة فويل لهم من ذلهم في الدنيا والآخرة فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون نعم إن الذي يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس الكتاب إيه بها مطاو يعني نبي صفات بتوراة تتنقرون أيهودا وما دبك أتشو دبك العبرة تكون بأمم اللفظ لا بخصوص السبب له السؤال يا علمي بلتا أولادين ما يا يهودين ما قال الله نزارين يا غرديتين يا يهود ومستقبوا بعلمونه الناس بعيسك كلنا لعلم ما يجي كلا عيشين لا كباب المقرات ما كانت ميشي الكوانا ولا سلم عن بلا يدركات قال تعالى بس لا يبديرون يقودا قال سمارون يقودا أكار وانا قدوا فروض الأعيان ورسل ما وقف كتابه بشبال الميلاد زانيا ولا موتش أطعامنا ولا لأن العلم أفضل من الجهاد جهاد ولا جهاد سايف أبدو ما يدي شلاله جهاد عمل بيتشانه وعلم يدلم علمه كجهاد ظلت أنا حتى سل الجهاد سل ولا جهاد سل الناس الأباس التاوقة وبشري عونه إن جهد بلا يدلم التاوقة إذن يس من هنا إن دل ما استمع ما له لما استمر ما استمر باينته ثم استمر باينته نو لعلم لمقرات ما يجي ولا ما استقراتهم ياو قد كون فرد العين كون بس كذا متناس نغير አይደለም فرد العين ما استمر كو فرد العين يهون بدغدان فرد الكفان يهون بدغدي قال يا ما استمر واس فرد العين فرد نفس لكن ما استمر فرد العين يهون انن باكواي بدم بسوت مي استمر قال فرد الكفال يهون كلا باينته نو يعني متعين هنا بدل مكالا يتوسم بسويس يتوسم نسني خادين مثلا نصيب يتو مالات القدال يعني حديث جرائي يقل قدال الناس ارطاء عبيت بار مالاته وسنة صلى الله عليه نبك ما قال قوتو عبيت مال نبر وجايس سنة نبر ومير نقر على عبادنا كطراو بسالة بسنة يقارب مطلقا وكيلة شغالة كتبا لكرة وكيلة بفردن كونه كده سفي كونه وهو قول امام الحرمين كما نقول ابن حجار يعني فردن بيون كده موسوعة كون يقرأ الأرجاء الأقوال فرد صلاة كون رأيش وزاري بوّب الإمام البخاري باب إذا نادت الأم ابنة في الصلاة وأورد حديث أنس إذا منعته أمه عن الجماعة فلا يطيبها يمين لقرأس كم قال إذا تعليقه ما له وعلى كل حال لكل مكان المقام إن الذي يكتبون ما أنزل من بينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب قرر ربه على صفة محمد أن لا يكتموها بل يبينوها ويذكروها ويشيعوها أولئك لعنه لا وينعنه لا إله إلا الذين ضرون الزقاط الله إن رحمته أوسعوا من غضبه وعقوبته نونا يعني إلا الذين تابوا توبة أدروا كذب سراج وبينوا ما كتموا دلوية الدكتور نبرون تابران للإنسان من ذلك وأسله ما أفتدوا وبينوا ما كتموه فأولئك أتوب عليهم إن نرسوا أتوب عليهم من نسل الله على الزوية ولا شريعة أتوب عليه إما لله إما لله تعالى إن الله متواب الرحيم يا سلام يا سلام كبزة توكل تقول لك أتوب عليه إن الله هو التواب الرحيم الله يا توبة كبائر وفاقين ورحيم أزالنا الله سبحانه وتعالى إذن علم التدبك يا أبا أقباب قاتم علم العلو كل شيء حتى تطير في الهواء والبوت في الماء إله إن هذا إذا كوكا لا وكا ومن ناقر قد يدلل من البعض دمو يهوكو نقر هونو سيو فالقو متو نقر كنقرك وبلت أدقى لي نيد إلو كهونا يعني ألم الناقرو الشلال لله أنت من كتناقر كبلت أدقى مياس كتلبه كهونا يعني أدرنا ولذي بلو أبو هريرة حفيظ من رسول الله وعيني فبسست أهدهما ولو بسست الآخر لقطع هذا البلعوم على ሁላት ፍልጫት አብቻለው ከረሱላሁ ተናገራለ አንተ ቢናገረው አንገዴ ቆረና መስላ ካለ እንደብቻል ያሳየ ነው ነአ እለ ዛቡ ንመዋሰው ወበይ ፈላቱ ወንተዋቡ الرحيم ثم قال جل وعلا እሺ ምን ይላል ان الذين كفروا يكفروا سوت وما هم كفار كفروا بالله ورسول ما من بالنبت نجر ما من تتو كفر من يجني بنجر تغنيو أو كفروا وماتوا شرط وماتوا يموتوا وإن الذين ماتوا هم كفار فيهون ما جمر مكفروا أيضا له بعد توبة كارك مريش نلبر كاهونو تنست كفر توبة رقالة ما لتن بايهونم ما لتن نلبر كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والناس والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله يا الله إرجماني على الباج والملائكة يا ملائكة إرجماني والناس أجمعين يسوّتون ذا لا من دين كفروا فلك إفادة شطور يا الله عن بعض ولا تأكد معرض مبت كيدو والو مالو يرسلوا شما طبة مبت نرجو والو كيدو والو الله عنا رسول كتاب دمه حبرة مسلمون هلون مكتوا عنه قال برسول أطفى دمه بنيا مكتوا بنال بنيا مكتوا بنال يا ملائكة وشنهم دمه مكتوا عنه ملائكة وش تولي جن لما استمر يمي تكمون كتاب ودعوتي دوم التونب يعني لك قبل الزين كده ملائكة وشنهم يا هلونم بدلوا لك وسطو مالا كيرا دار إن شر الدوات عند الله الذين كفروا فهم لا يكيرون أولئك شر البريان إن الذين كفروا وما هم كفار أولئك الناس عليهم لعنة الله يرجمه والملائكة عليهم والناس يا ناس أجمعوا هلون الآن يعني خالدين فيها أي في النار التي يؤذبون بها جهنم لو تارسهم يا فيها سيبا نار من بلد سقسم نفسه يا انتم لو أكسوا لنا لعنا كتب أثر لعنا دار الملعونين من جنة أولئك عليهم اللعنة أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار من الله لعنا وكما سوء الدار أي كالينهم كذي لعنة تطلقك كموتكم هذا خارجين فيها لا يكفف عنهم العذاب ولا هم منظرون عذابه قابكم يكفف عنهم تنش أي كالا لله تنش ولا من ذا كذي ما يستطو يتكتر إيانا يعني وضعة العذاب يتعطو آمعنا حيلا أي كالا دمو تنش قاب يوم حالونا تنش كذي قابك يستطو تشعون بك هذا الأعلم يلو هلال هلال خارجين فيها لا يكفف عنهم ينظرون ثم قال جل وعلا والناس إما آمون أريد بخصوص يعني يا مؤمنون ويمكن لما يكافرون المجال لأن الكافر يا الله نعمة في دوالنا لسان الحال السوم راسون ديلهم كافر ديلهم كافر لنجم سلال لسان الحال الله خلقوني عنه فالله نعمة ينور الله إيالا إيه أنتان يكادا أكال لسان الحال إن جرد كمن وكذي أكوال أكادوا شما ذا جتشالات والناس وعنا وقلا مسلمون من قديم أو كافروش يا أولا أنا ألا باتشونا جو يعني ثم قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إنه أملاكته إله أملاك يعني مألوه الواجب مألوهكم مألوه الواجب وإلهكم مصدر إله مصدر واحد آلياته وإلهكم إله واحد ومعبودكم أي الله معبود واحد عن جنوان ثم أكبر لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كرسوبك أربعة من لقيتا إلا منا الصوم الجبره روح أذان سهل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الله كرسوبك أربعة من لقيتا إلا أملاك بزام بطأم الجبره روح أذان سهل لا من لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أصلى إله إله واحد ما تعبك أن نبره إن إله كل واحد قل هو الله أحد نبر ببال أو ندال مجرد الإثبات لا ينافي حصول إله آخر لا ليلة مقنية أي كلكل ولذلك ركب لا إله إلا الله بين نفي والإثبات مجرد النفي لا يكون إيمان بل هو تأتي لا إله بالتل لا مأبود بك قبل الزم بالتل تأتيل له معنى إله عند قدر الله إله الله كل ملك الذي بله إله إله واحد أملاكاته عند أملاك ربك مالته ليلة من ملك أملاك يلم مالك معنى نيسته ولكن لما كان مركبا بين الناس والإثبات أتى بالحق لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله نفينا يقتدي نفي استحقاق الألوهية عن غير ذلك قال له وش قال له قال يا أملكون تقبل الناس وش قادر قال بك من مين ملكين عندنا عندنا قوم إلا الله الله ينجي بل إلا لا يعلم يعني تفرده بالعبادة محصور لأن النفي من لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي يعني لا إله نفي الحكم عما سوى الموحد ألوهية كالله ودك ما أدرك إلا الله وإثبات الحكم أي الألوهية العبودية له أي للموحد كان قلت لا معبود حق أو بحق إلا الله يعني إلا الله إلا أداة حصر ملغاتنا أدبك ممن لكم العبادة محصورة بالله يعني العبادة محصورة بالله لا تكون غير الله لا يستحق أحد العبادة الحق إلا الله عند تبار هذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين مالن. لمن أنت النفي ما استثناء بعد النفي كمطة حسرات دار لا إله كما نفي مجرد النفي تأتينه أهم دمه الله إله مالك مجرد إثبات لا ينافي التشريك ولكن ما تقول لا معبود حق الا الله كتبالا ابطلت العبوديه اما سوى الله مهما كان وما قصر واثبتت وهسرت العباده لله سبحانه وتعالى افردته يعني بها هي تلك ملك تعلمنا ايهم بلو دمو سوف واولوهي كرسو بقر بحق ملكت ان دليل تناغو سيابك بربوبيام كرسو بقر ما انم ليادر بما يجيب نغرو تستطيقو الناجرة فقال الزنين قائل ان الذي يعني ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات هذه الأجرام العظيمة ذي قذف وما يطوشن وما سكنته قال بكي وما سكنته ومفطر والأرض هذا في مدر قذف وما تركته وما انطفه واختلاف الليل والنهار عن الناريت ومتكاكات ومناغات شل ما النارها وهم دمو قانو أطر ما تو رزم قانو رزم ما تو أطر عندن دي قانو الناريت وققل بهو إما ماذا ما تو شل ما بردام ما هو قانو مقام ما برحان ما هو ما تو لرفت ما درقو قانو لنك في كاف ما درقو وفي النار والفلك التي وخلق الفلك يعني سفن العبارة مخلقوا إلى والفلك التي يأتي تجري في البحر ببحر متلو تجري متلو ومن هذه الجوار في البحر كالأعلى وهي تجري به في موج كالجبال فالجاريات يسرى سبحان الله حملناكم في الجارية تجري جارية جاريات كل ما عندنا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى يعني والفلك التي مركب تجري يمتين انجدي فلك تبالو لفظه مفرد يوني متى جمع يوني متى بما بعضهم بيتزوج تجري كتبال جمع نوار والفلك يعني سفروز مركبوج التي تجري في البحر ببحر متين اين قذفونا سبحان الله بحر عند كيلو ما يمولان دينغاي تشبوت دينغاي ورور بتاعك وديان دوستو يسمطا ايه غوزو سنتنا سنتن ابرت عند غير يمولان تشكما ستيت وهاو على ما سمطوا اي غرم من دي الله اكبر ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشا يسكن الريح فيزل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبئهن بما كسبوا ويعفو عن كثير الله أكبر الله أكبر الله لسخركم البحر تجري الفلك فيه بأمره لتبتغوا من فضله يعني والفلك لا تجري في البحر متلون بما ينفع الناس لسوز من هذا لجلو من التجارات والبضائع بانت اقرر ان جدي هل نقرر ان مرة يا الله كما ازي اقرر ان لوني برد ليلة سو وصل ان تتكهم بات الله يا رقال ليلة اقرر ان لوني برد ان ديمت يا رقال ايه دم لا يتم الا بواسطة السفر على هذه سفن سبحان الله بطلع بزان زمن مالك وچو علم يا لوني برد ازي اعجينو لمام طار قال مركب اي مجي ازي على ودزا لمطار اي ابداني اكتبرت في الدرجة تصدير توريد ميلوت أسمعنا لكن أثني برا أبدا يوم أصينا من ترده بل حتى بأوروب فلان بيكال أوروب فلان كيلو أعمد أوروب فلان السافاري وشن إقاهم كان بمي بقى تودي كلاي ذي كلاي أوروب فلان تنش كيسو تنش ما السافاري وش تلالك بوين بيودة ذات أجمته سمس ماتو سدس ماتو شيلي جميل إنا يتعالي عن دا ساوز عربي عن دا أمريكا عن دا بوين بوش مالا تائرا وش ميزوت كتسافاري ይቃ ይተፈም ነገር የለም መርከብ ግን እንደ አውሮፕላን አንድ ላይ ይዞት ይገባል ሴንት ማኪና ባስ አምባዳራን ባሳው ያኑላ አንዳቶ ታንደገር እዩ ሀገራቺ ደሞላው ልብስ አልባሳቱ ይቃው ምን አባዳው ከውጪው ይመጣ ወላት የማ ምን አርዲስቲን ዛሬ ቻይና እንዳለ ኢትዮጵያ ገብታ ይቃው አድርግፈዋል እዩ ሁሉ መርከብ ነው እዩ ተርሶ ይመጣል በመርከብ በወር ወለት ወር መጥቶ ይገባል እዚህ جمروك درسال غزوة درسا وطال لك الله الله الله دامو من قرم الحكمة كله اهلك بسميته إلاو سويوك إذا سائل بروي بقال نبر لحكمة إلهية يليك دنيا ما انتعطوا سميه لك قبر كأنه لم يملك درهما ولا فلوسا يا ما تعلتوا من من دالا ينقر ايه سميه باي نور هزبو ايتاكم هلو عيدهم كله اسمت تيجا لك الله أكبر لسمي تكمو مركب بدائي تجارة الشكر الله سافر أصحاب رسول الله يدوان وثلاية قرار بمركب يدوان لديناتهم لدأوام لجهادهم يعود آليان قسطنطينيا من بارو يعود ببهرنا يدو في زمن معاوية إن أم هرام ستما لا تموت الشب نبو أيوب الأنصار يموت أبس نبو زيد ابن أبو طلحة زيد بن سهر يموت أبس وعاق سرايا دراسة وده بشامته بمركب يعني اكتم له دعوام دامينهم يهل نصبر يا الله حكمه بما ينفع الناس نتك ما تشو نقر يعني إيذا مكتده وما انزل من السماء من ماء كثم يبكل وها هون ويوردو باوردو يعني من السماء إلى الجرم المأهود بدليل ما بعده فأهيا به الأرض بعد موتها مريتين يا رب شبابة وركدرك أشوال أحيا أحيا وهذا الرقب قد تموت أجبال شبها موت شبها يمس الأرض في الموت بجميع عدم الانتفاع درك عند يعني يموت نقدر عندما يتقن الله عندما يتقى مبت الله كذلك هذا الرقم نقدر يتقى مبت وشبها إيش قدرتها بالحياة بجميع الانتفاع حي هو نقدر عندما يتقى عندما يتقن الله مريت الفطرة بجذة نزهنا لك تتكمل اجمال وهذا كثير في القرآن وهذا كثير في القرآن نعم فهي هذه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة بمرير من كثاكته الله يزرج عن أسراج هنا يعني دابة دابة وبعث بعرات كتبه ده النفرس بقلوه بلشه النوم على نبرهن كله اللهم دابة إدبالا لا بقول في يلولا كبتولا بقلولا فرسولا هي حتى لا سو سوهم دابة إدبالا ومن دابة في الأرض إلا لرزقها وكاين من دابة في السماوات والأرض لا تنسها الله يرزقها دابة بذات بذرها إلى النوم دابة بس دابة مارت عند أهل العرف يعني بارت كتبه عند أهل الدين مارتنا لإنسسان باتك على جنرالي دمو جنزادة دابة مالت سونه وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها دابة لما لا يتدابة إبطالة عندان ذلك ذلك إبطال مخلوق كما هون أكفايا دابة من النقر الزنورة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة من دابة بث فيهما أي السماوات والأرض من دابة إذن ملائكة وشن بزرع قد دابة لإبطال إشياء بشارة مكتبه دابة معلتهم وقيل على التغريب يقول المرجال يخرج من المرجال والمرجال من تتبال نعم وما بستقيم من دابة وتصريف الرياح نفاط ما كناولوا إلى تصريف الرياح ومنه الصرف هذا الفن المعروف صرف ضرب يضرب ضرب فضارب هو مضروب ضراب ضرابون ضرابة مبالو مال تصريف الرياح نفاط عندي عاصفة عندي رخاء عندي أولو نفاس عندي ثلاثة نفاس عندي شمعل عندي نصمة عندي سبا عندي دبور أو هدرية نفاسون قد عند العرب والعراب سينتهى الله بذلك عنده يعني إيش سبا كبست مسراك ودنزيني مطاو سبا إبالا ليلة دمو دبور إبالا كمقراب ودلائي نصير بالسبا وحيثت آدم بالدبور شمعل دمو بسمين بكلهن من نفسه نصمة دمو بدبوبون من نفسه ايه بالنسبة نفاس ايه اندى مقنو اندى كالكازان اندى سومي درسنو اندى عاصفان اندى لواقهنا وارسلنا الرياح لواقه الى الان داندى ومن السر مبشرات بين الجرهمة الى الجل وعلا داندى كريدا معاصفة الى الجل وعلا يسر والسحاب المسخر شوف كده هلون دناك سمينا مدر مخلقه كأننا لليتو شوف ايه المعنم يادر قبل فولك اللي تجري في البحر ما أنم يادر قاته إلا مما أنفونا وما أنت من السماء ما أنم يادر قوي إلا مما فأهي أبي الأرض بعد ما أنم يادر قوي إلا وبسدين كل دابة ما أنم يادر قوي إلا وتصريف الرياح ما أنم يادر قوي إلا والسادس سخر بين السماء والأرض ما نمي أدر قويلا تابيا لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر الله أكبر. لما ما أدركوا لآيات لإبرا ودلالات وألامة دالة على وحدانية المعبود وأنه القادر على بأس العباد يوم عشر الأجساد إلى لقوم يعقلون يفهمون يعقلون عن الله يستعملون عقولهم. والعقل هو ما يعطيه الله للإنسان وهو متفاوت من أعظم هبة الله لا يدرك بالكسب ولا إيش بكثرة العبادة بعبادة بذات بكسب بجرس بلفات ليجي نقرأ إذا العقل يا الله في أوتان الآن يعني أن يتفاوت الناس في العقل. وقد ذكر الله في القرآن العقل أتى عندما أنه رسل عرب من عن بوتين نقرأ الآن وما يقل الآلمون لقوم يأكلون لبعد ما أقلوا أفلا تأكلون عيال الله جل وعلا إنا ترى. والعقل سمي لك العقل لأنه يأكل يمنع سائله عن ارتكاب ما لا ينبغي ما يتجبانك إن داي فركلت. ومنه العاقلة سميت العاقل لأنه يأكلون الإبلة بفناء دار القتيل فتجدعوا بر عبد السلام ياسر. وكذلك سمي الإقال لأنه يأكلها. نعم عقل انجدي وقيل هو صفة يعني والعقل هو صفة يميز بين الحسن والقبي أو بين الحسن والقبي. الله من شطه الإيمان والناس تفاوتون فيه. ولذلك برع الله عقل محمد من مس شيء من الجنون والخرافات والعتوه من أعلم جل وعلا وما صاحبكم بمجنون على ما صاحبكم لأن الجنون عدو عقلنا والمجنون هو ما ستر عقله والنائم ما والمجنون هو ما سلب عقله والنائم ايش ما ستر عقله والمغمى ما غلب عقله والعقل في المجنون مسلوب وفي المغمى مغلوب مغمى عليه وفي النائم مستور. الله أكبر. رفع القلم عن ثلاثة النائم إلى آخر الآية فإن كان لديه سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمده. نعم يعني لقوم يأكلون لم يرد إلى الأقل تلك الإيمان. أقل يعني الله كسرتنا كرر تلك نئمة أقلنا وما لنا بأقلنا الله متاوقوا الله متاوقوا ملكت بأقلنا متقنا الزبو كن بالتالي استقلال ما هو أي شيء وما هذا كله لا يستقل بمعرفة ما لله لا لن يقبان قرب ما هو بالتالي يقولون ولو كان يستقل بمعرفة ما لله تفصيله وإجماله لما توقفت إيش حجته على إرسال الرسول. أقل لا الله يقولون نقر بالتالي يقولون نوره رسلوكين سايبيكم وجاقومون أكبر ما قال جلعي جلال أقل بابسين وأقلان سليم لعل بيقبوا صفات الكمال أستنى أقدار صفات النقص نفي هذا القال بتفسير جل آيات المدال. إذن أقل السليم لا يعارض شرع السليم إلا عند المبتدئة بل المبتدئة عند الزبلة هومون كشرع السليم مثل الجهمية والمعتزلة وحكمة المعتزلة والأقلة. وذلك سنة الشيخ السلام في الكتاب درء تعارض النقل والعقل لا في الرد على المعتزلة أهل السنة والجماعة لا يقدمون العقل على النقل أبدا وإنما يجعلون العقل السليم تابعا للشرع السليم. اللهم ارزقنا عقلا سليما يا رب العالمين. نعم لقوم يأكلوا لم يرد يفهمون عندهم يفهمون بالفسرة عندهم يعلمون بمارس فسرة له أقل يشعرون يفقهون يأكلون بلو إنه يفقهون بلو إنه قرأ الله جل وعلا أقل عندهم لقلب متكم على الله وله قلوب لا يأكلون بها أسندا أقل الفهم إلى القلب إنديسنا إبقاتها لا إبقاتهم إبقاتها وأنه نقرق قلب لا ينو نبلا له ونبقى من شجع ونكممه كذابه هلا تنقل لا تقبله أستنى قدوات إذن كذيقا كتشفه لهم. نعم وتصريف الرأي والصحابي المسخر بين السبسانة ومدن المفاكر يتجرى هنا ودامنا إذن وفي دليل على أن الصحابة بين السماء والأرض ليس زنام كسماء ميبار من الألوما كلا إلى ما لسنا إنجي كسماء إذا يا سماء ما يمشي كان مطاو فدش ألم أيام كوفاني قولينو كما قال ابن عباس وكما قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أنفسكم وأما اسكتها له فزي مكاكل له ألم ترى أن الله يزجي صحابا أنت أن الله يزجي صحابا ثم يألف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الله الذي يرسل الرياح فتصير صحابا فيبسط في السماء كيف شاء ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أثار بما يشاء من عباد إذا هم يستبشروا وإن كانوا من قبل أن ننزل عليه من قبله الله الله الله الله القرآن العظيم الله ما شاء سنور ناره ثم قال جل ومن الناس من ومن الناس من يتخذ من دون أن دار يحبون قوم كلا والذين ومن الناس من يقول آمن ومن الناس من يتخذ من دون أن دار يحبون قوم كلا والذين آمنوا أشد بلجا وليرى الذين زلوا من يرسل العذاب أن الكفر لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس كذوت وكان كريلا ومن الناس ما يستغفر الله ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا كذوت ما قال كعلى ليلى أنداد ميزا ليلى يتخذ من دون أندادا يعبدونه ويشركونه مع الله يتخذ اتخذ معنا ميز قزالة ما تكون زوروا زوروا واتخذوا قوم موسى من بعدي من إجلا جسدا ياو قتال باتخاذكم الإجلا يعني معبود ما لنا اتخاذ عبادة اتخاذ عبادة ما لنا ومن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يودون أنداد ورجل كحب الله أبنها عندما يودون قاعدة عند البلاغيين أن المشبه أعظم من المشبهين أن المشبه به أعظم من المشبهين الله أن يبلد يودان له نقرد ليلة بمودة الشر كبته كادا وكلهم كارب وشركنا الله نبلا لهم ودوا ليلاون محبة إبادة كارب وشركنا شراس الله سعي ورد دمه بيتشان يعمل كوزن كوددون يباس شركنا هو كما فصل الإمام ربي روحا معنا فكيف بمن لم يهب إلا الندى ولم يهب الله إن داره معنا يهبك حب الله نذرك والذين آمنوا يا من سوت أشد حبا لله يا من سوّج الله أن موجداته أشد حبا لله من حب الكفار له كافرات الله أن كم يودوس يا بلدا مميزة الله يودوس لمن كافرات الله أن ودوا له بالنيل أشرف بدار أي تكماته محبة فيها شرك اللبات ناس عنده إيه وهو الذين آمنوا أشد حبا لله مالك الله أن يودى يا من سوّج إن الذين مشركوا يمني عمل كوتين كم يودوس بلاي لمن مؤمنون من جذب في السراء والضراء كالله من الله كالله برمي الأفن أقر من يجدب حياته ومماته مع الله نو وأما المشرك مهما أهضب يعني إيه شركاءه ومعبوده وزوده بتوسنا كذي كبير سيهد أستوته يقول مركب لا سيهد من ألقى سيهد قبل الله يمنون نبر بجاهلية يرسون نبر وذنسون ما تشركون إن دالوا مالا وكذلك هل لي أي دلد نادر دم وبيوتو أربعة موتة أيضا نيجبهم أيضا لا الناس موتة أصلا ثقالي بديتا أيضا لا والدوالو ده كودة ده كرم دمو كودة نيجبك هو نيتا أيضا لا وأما المؤمنون فيحبون الله حبا جما في جميع حالاتهم وفي جميع شؤونهم وأهوالهم يذكرونه في جميع في جبوسي وتوسي تجوسي نكو بيتنهم قتامي مؤمنون في الله ما يرسلون أرسال سلطان من أحب شيئا أكثر ذكره لهم الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا والذين أكثروا بل الله ولو يرى الذين ظلموا ظالموا الكافر والمشركون في آية يعني ولو يرى الذين يدعوا النور ظلموا إذا ربنا العذاب عذاب الله يجدي داري بدنيا إذا ربنا العذاب أن القوة لله جميعا حين المرور لعل عندهن يوقوا به النور بدنيا يوقون يجدوا النور وأن شديد العذاب يعني كذا سبارة سماوون بدنيا يا يامقوا فيه النور جدا عرف النبي أي كذا أشون نبر على ما وقناه لقى الدنيا لا يتكمل بودا بدلو لأن السوء يا شاب رب يا الله أشون نبر يوم الكلام نكرو ستانو هاي أولو تقبلوا الله يدوا لأن السوء كمين لا أشون إيه صار بدنيا بيا النور بعد ذلك دعيتهم من الولا. هذا هو الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.